وهنا داخل في عموم أهل البصرة، مش لازم مباشرة أنه حدثني. أخبرنا ها وأنا من الكفر، يعني حدث أهل الكفر، حدثنيش أنا مباشرة. إنما كلمة سمعت بقى لا تحتمل. وصلت؟ لما ممكن ينوي بها القطع يا شيخ، يقول سمعته ينوي القطع وأن صالح جملة مستأنفة. لا، لم يعهد عنهم. أما هي أيضا مسألة صلاحية واستقرائية، لم يعهد في هذا أن يدلس. وقال سمعنا. أه؟ سمعنا. ما بيقولش، ما لم يرد. أصلا إحنا بنفرض شيء وقع، في الحقيقة ما وقعش. طيب، نواصل عشان المبحث ده طويل وشيق ومتفرع ومتشعب. قال: وقد يرد على ذلك، شوفوا الشيخ بيقول إيه بقى؟ قد يرد على هذا أو على ذلك النوع إيه؟ المسمى بموسى الخفي. ومن قصد التمييز، طب إحنا عايزين نقصد تمييز، تمييز إيه؟ الأنواع والألقاب. هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف، هذا مقطوع، هذا منقطع، هذا مدلس، هذا مرسل، هذا مرسل جلي، هذا كذا، هذا عايزين نميز عشان لا تتدخل الأنواع، لأن التعريف تكون إيه جامعة مانعة. طيب، يقول ذهب إلى أن التدريس لابد فيه من قيد إيه؟ ها؟ السماع أو اللقاء لا مجرد المعاصرة، فإن روى عن معاصره بصيغة محتملة فهو الإرسال الخفي. قال الحافظ في مقدمة إيبا وقت المدلسين. القول الثاني، طبعا الحافظ بن حجر قسم ده وقسم المدلسين إلى خمس طبقات، معلوم؟ طبقة أولى وثانية تمشى على علامته، طبقة ثالثة يتوقف فيها، طبقة رابعة وخامسة لا تدخل في باب شوارع المتابعات. قال أن يروي، طب القول الثالث بقى، أخذنا قولين اهو في تعريف ايه؟ التدليس. طب الثالث أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه مهما أنه سمع منه. معنا شوف الأول قال لم يلق، طب الثاني جمع أمرين، الثالث بقى صنف جملة واحدة، جزء واحد، وصف واحد، أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه، وهو ده اللي احنا عايزينه. ده التعريف السليم من ايه؟ من الانتقاد. قال انه سمع منه، قد اخرج هذا القيد رواية المعاصر، من المعاصر؟ صاحب التدريس الخفي معناه، والمخضرم بين ذلك. والفرق بينه وبين القول الثاني ان الثاني يدخل في التدريس مجرد الاكتفاء بالمعاصرة بين الراوي ومن روى عنه، وهذا ارسال خفي، مع انه لم يسمع منه اصلا. وهذا القول الثالث قد ذهب إليه جماعة، منهم البزار وابن عبد البر وابن القطان الفاسي أبو الحسن والحافظ ابن حجر والسخاوي وغيرهم. فظهر مما سبق أن القول الثاني عام في التدليس، إن قد جعله شاملا لرواية المعاصر عن من عاصره ما لم يسمع منه، ولرواية عن من لقيه أو سمع في الجملة ما لم يسمعه من شيخه، واشترط قيد الإيهام في الصورتين. أما القول الثالث هو أحسن تعريف، القول إيه؟ ثالث. معكم في المنزلة صفحة كم؟ جميل، مع قصد الإيهام، هو مقتصر على صورة من إحدى إيه؟ الصورتين التي اشتمل عليهما القول الثاني، وهذا الذي بارك الله فيكم يترجح لنا. خلينا نشوف الشيخ هل سيرجح نفس القول هذا؟ قال: والترجح بين القول الثاني والثالث راجع إلى قصد الإيهام من الله الذي وصف بالتدليس واحتمال الإرسال الخفي، ما في إيهام. كلنا عارف ان هذا لم يسمع من هذا. الارسال الجري كلنا يعرف ان فلان لم يدرك فلان ولم يعاصر فلان. قال: بطينا في التدليس الذي نحن نريده، وهو في سماع للبعض وعدم سماع للبعض الاخر، وفي صيغه ايه؟ قال: بارك الله فيكم، فاذا حصل للسامع بالواد المتعاصرين فهو تدليس، والا فلا. وان كان كلام الحافظ في مقدمه طلبه المدلسين في اخراج الواد المعاصر الذي لم يسمع من التدليس يعني جعلها من التدليس وإدخالهما، لكن في موضع آخر الحافظ ابن حجر ميز جعل المرسل خفي على حدة والتدليس على حدة. قال: وإدخال ما بالمرسل خفي كلام له حظ في الوجاهة